قوله ولا تنفس قدم الإسلام إلا على رفع التسليم والاستسلام. يقول الشارح هذا من دار الاستعارة، إذ القدم الحسي لا تنفس إلا على رفع شيء، أي لا يخرج الإسلام عن لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعرضها بهديه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبناء رسول سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه نفتدى بهداه وعمل الفتوى. قال الإمام الصحيح رحمه الله: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. أنزل السياق في بيان ما يسمى بتعارض العقل والنفس، وقد انتهينا يعني من شرح الشارح في الفقه السابقه الى انه لا يمكن ان يتعارض عقل صريح مع نقل صحيح ابدا. اذا كان هذا التعارض انما هو تعارض ظاهري في فهم في عقول، لكن على الحقيقه لا يمكن. وأنه الصحيح إذا كان هناك تم التعارض يجب أن نسلم للآيات والأحاديث للنقل الصحيح عن الله تبارك وتعالى عن رسوله. قال: ولا يثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. قال هذا يعني كلام من باب الاستعارة، الإسلام ليس له قدم، وإنما يعني بيان أن المسلم لا يمكن أن يكون يعني ثابتا في دينه وفي إسلامه إلا إذا سلم واستسلم لأمر الله تبارك وتعالى. فإذا جاءه الخبر يقول آمن، وإذا جاءه الأمر يقول أطعن. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. السمع الإيمان، و الطاعة افعل ولا تفعل قول نعم. فهذا الإسلام، ولا يمكن أن يثبت الإنسان قدمه في الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام، أن يكون مسلم ومستسلم لله. ونقل بعد ذلك هنا الشارح كلام الإمام الزهري رحمه الله أنه قال: من الله الرسالة، يعني من الله تتلقى الرسالة، رسالته إلى الأنبياء، وعلى الرسول البلاغ، الرسول عليه أن يبلغ هذه الرسالة، وعلينا التسليم، علينا على العباد أن يسلموا لله تبارك وتعالى فيما جاءهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. قالوا هذا الكلام جاء. نعم. وما أحسن المثل المضروب للنقل عن العقل، وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العامي المجتهد، بل هو دون ذلك بكثير، لأن العامي يمكنه أن يصير عالما، ولا يمكن للعالم أن يصير نبيا رسولا. فإذا عرف العامي المقلد عالما دل عليه عامي آخر، ثم اختلف المفتي والداعي، فإن المستفتي يجب عليه قبول المفتي دون الداعي. فلو قال الداعي الصواب معي دون المفتي، لأني أنا الأصل في علمك لأنه مفتي، فإذا قدمت قوله على قولي فدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي، فلزم القذف في فرق، فيقول له المستفتي: أنت لما شهدت له بأنه مفتي؟ أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه، شهدت له بوجود تقليده دونه، فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا يلتزم موافقتك في كل مسألة، وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك لأنه مفتي. هذا ما علمني أن ذلك المفتي قد يخطي. أنا ضرب مثل للعصر عنه فقال إن مثله مثل العامي والمفتي. قال كالعامي المقلد مع العالم المستوي، بل هو دون ذلك بكثير، يعني هذا إنما هذا مثل فقط. فإن العامي يمكن أن يصير عالم، ولا يمكن للعالم أن يصير نبي الرسول، يعني مثل إنما هو للتقريب وليس هو يعني مثل فيه مشابهة من كل وجوه. فالعقل مثل العامي، والشرع مثل الإمام المجتهد. يقول إذا عرف العامي المقلب عالما ودل عليه عاميا آخر وقال له والله تكتبي يعني تقلب في ديني فعليك بهذا الإمام المجتهد. ثم اختلف المفتي والداعي في قضية من القضايا. المفتي اللي هو الأصل هذا الذي يرجع إليه، والدال الذي دل عامي ثاني على هذا المفتي. إذا اختلفوا من يطاع؟ العامي الثاني هذا من يطيع؟ يطيع الذي دلوا ولا يطيع المفتي؟ يبقى يطيع المفتي، لأن الذي دلوا هو دله على هذا المفتي وشهد له بأن هذا هو الرجل هو الذي عنده العلم. فإذا إذا اختلف هذا الدال مع هذا المفتي يجب للعامي الثاني أن يطيع المفتي، لأن هو الذي عنده العلم. وهذا فقط حد أنه دله على يعني من يطيع. يقول هذا مثل العقل، العقل يدلنا على الشرع وعلى أن هذا الرسول هو رسول الله حقا وصدقا، وكانت دلالة هذه صحيحة. فإذا جاء عقلنا اختلف مع الشرع، ورأينا أنه يدل على خلاف ما يدل عليه الشرع، من نتبع؟ الشرع. نقول لا، إذا إحنا يعني فعلنا في دراية العقل وإن العقل أخطأ هنا يكون قد هدمنا الواسطة التي بيننا وبين الشرع، لا، وإنما حسب العقل أنه دلك على أن هذا رسول الله حقا وصدقا، إذا يجب أن تسلم له، أن تسلم له. فإذا خالف عقلك هذا خالف الشرع يجب أن تنسى هذا، تعرف أن العقل هنا ليس بصحيح وليس بصريح، وأن الشرع هو المعصوم، لأن الشرع هذا معصوم ما يخطئ. كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله لا ينسى، وأما العقل ممكن يخطئ، عقل يسيب ويخطئ. فإذا عند ذلك لا ينبغي اتباع دلالة العقل إذا دلت على خلاف الشرع، لأن الشرع معصوم أن تتطرق إليه الخلق، فأما العقل فإنه يتطرق إليه الخلق. نعم. والعقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى، لا يجوز عليه الخطأ، يجب عليه التسليم له والانقياد للأمر. وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن الذي تلقيه علينا والحكمة التي جئتنا بها قد تتضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه بعقولنا، ونحن إنما علمنا صدقك لعقولنا، فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن عقولنا تناقض ذلك لكان ذلك قدحا فيما علمنا به صدقا، ونحن نعتقد بموجب الأقوال المناقضة بما ظهر من كلامه، وكلامك نعرض على الأمر لا نتلقى منه هديا ولا علما، هدى لا نتلقى منه هدى ولا علما، لم يكن مثل هذا غير مؤمنا بما جاء به الرسول ولم يرضى منه الرسول بهذا. لا هذا ضرب يقول لو ان كان شخص جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له انت الان جئتنا احنا نؤمن بانك رسول الله، لكن جئتنا بكلام يعني يناقض عقولنا، نحن لا نقبل من كلامك هذا الا ما يوافق عقولنا، لان لو قدحنا في هذا العقول فقدحنا في العقل والدليل الذي دلنا عليه، لكان هذا لا يكون مؤمن. يمكن مثل هذا ان يكون مؤمن وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم إننا سنعرض ما قلته على عقولنا فنوافق عقولنا نحن نقبله وما يخالفه نحن لا نرضاه لأن العقل هو الأساس وهو الذي دلنا عليه وبالتالي ما وافق عقولنا قبلناه ولما لم يوافق يعني عقولنا لم نقبله نرضه كله أن هذا قائل يقول هذا الكلام للرسول كان كافرا بذلك ولم يكن مؤمنا للرسول وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد يأتي بما يحرر العقول ولكن الله لا يأتي بما يحرر العقول يعني ما تحتار فيه العقول من عظمته كبيان صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه وحقائق الآخرة وما يكون فإن حقائق الآخرة غير ما يعرفه الناس من هذه الدنيا من الرسول يحدث عن عذاب القبر وعن الصراط الذي هو أحد من الشعرة وأدق من السيف وأن الناس يمرون عليه البرق كجاوز الخيل والركاب فلقى علينا كل هذا الأمر لا يوعد مثله لا يوعد أن يكون في طريق قدر الشعرة حد مثل حد الشعرة ويسير الناس على كيف يمشي على شعرة وكيف يمشي الناس هذا كله ويرى أن هذه الكيفيات هذه وأن هذا يعني قد ترى العقول أن هذا أمر يعني لا يستقيم فإما أن يسلم لأمر الله تبارك وتعالى ويعلم أن ما يقوله مني حق وإما أن يرد هذا الأمر إذا رد هذا الأمر وقال لا أنا أوافق لا أخبر من الدين إلا ما يوافق عقلي كفر بالله تبارك وتعالى وأنكر كل ما حدث لي وقد حدث النبي أمور كثيرة لا تحيلها العقول لكن هي تحير العقول من باب انها مخالفه لما عهده مثل ما قال من بينما رجل رات على بقره لا اذ التفتت اليه فقالت اني لم ابتسم انما خلقت للحق والزم فقال الناس سبحان الله بقره تتكلم ما عهد الناس من بقره يكلم البشر وان البقره تعترض على صاحبها اذا ركبها فقال النبي اني اؤمن بهذا فابو في الواضح فاني اؤمن بهذا ان اؤمن بهذا لان هذا خبر من الله تبارك وتعالى ان النبي يخبر به النبي لا يقول الا صدقا صلوات الله وسلامه عليه وهكذا فالذين جعلوا عقولهم هي الميزان ما وافق عقولهم من الدين وكن نقبله وما لا يوافق العقول نرده نقول هذا في النهاية هو كفر بالله تبارك وتعالى لأن هذا الدين أخبر بحقائق غيبية وأخبر بأمر الله الله أعلم سبحانه وتعالى وفي أمر قد لا يكون موافق لقياس يعني ما جاء على قياس عقولهم وعلى ما شاهدوه في هذه الدنيا فإن حقائق الآخرة مختلفة عن حقائق الدنيا ويجب التسليم لكلام الله تبارك وتعالى وكلام الله فإذا جعل الخبر عن الله وعن رسوله نقول آمنا بالله وعلى ما جاءنا من الله تبارك وتعالى كما قال أهل العلم على مراد على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم بل يعلم أن هذا الإنسان لا أمكن كل أحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول نعم يعلم بأن هذا الإنسان يعني لو شرع أن يقول الإنسان للرسول أنا لا أصدق إلا بما وافق عقلي مما تأتينا به لا يمكن كل واحد أن لا يؤمن بشيء مما جاء به الرسول ليه؟ لأن العقول متفاوتة العقول متفاوتة كل واحد خلاص هيعرف هذا الذي يأتي على عقله ويقدر يقبل ما يشاء من الدين ويرفض ما يشاء من الدين نعم إذ العقول متفاوتة العقول متفاوتة والشبهات كثيرة نعم والشياطين لا تزال تلقي الوساوس في النفوس نعم فيمكن كل واحد أن يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به نعم الشبهات الكثيرة وساوس الشيطان وما يعني أحاديث الآخرة وأنها لا يعني على غير يعني ما عهده الناس من الموازين التي رأوها في الدنيا فبهذا يصبح كل واحد ممكن أن يرد على النبي صلى الله عليه وسلم يعني خبر. نعم. وقد قال تعالى وما على الرسول إلا البلاغ. نعم. وقال فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. نعم. وقال وما أرسلنا للرسول إلا بلسان قومه ليبين لهم ليضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. وقال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى حاميم والكتاب المبين. وقال تعالى تلك آيات الكتاب المبين. وقال تعالى ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وقال تعالى أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. ونضعه ذلك كثيرا في القرآن. فأمر الإيمان بالله واليوم الآخر إما أن يكون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا، والثاني باطل. يقول تكلم عما لا يدل على الحق، مستحيل هذا. نعم. وإن كان قد تكلم عن الحق بألفاظ مجملة محتملة فما بلغ البلاغ المبين. نعم. وقد يعني لو كان الرسول تكلم عن هذا الحق بكلام مجمل ما هو بين، يصير هذا معناه لبس على الناس وأنه لم يبلغ البلاغ المبين، وقد أمر الله تبارك وتعالى بأن يبلغ البلاغ المبين، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه يعني أنزل هذا كتابه المبين المفصل الذي لا يترك يعني في حق لبس. إذا من قال أن الأمر ملتبس وأن الحق ملتبس وأنه لا يمكن أن نفهم يعني مراد الله ولا مراد رسول الله، إذن معناها أنه قد جاهد الدين يلبس على الناس ولا يرشدهم إلى الصراط المستقيم والدين الواضح القوي. نعم. وقد شهد لهم خير القرون بالبلاغ، وأشهد الله عليهم في الموقف الأعلى، فمن يدعي أنه في رسول الدين لم يبلغ البلاغ المبين فقد افترى عليه صلى الله عليه وسلم. نعم. لكل رسول ما بلغ البلاغ المبين، وخاصة كما يزعمون في باب الأسماء والصفات، فهل اتهم الرسول بأنه لم يبلغ رسالة ربه؟ لأن أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته أشرف ما في الدين، فالعلم بالله تبارك وتعالى أشرف من العلم يعني بما يعني أحله الله للناس وما حرمه عليهم، لأن هذا العلم بالمعبود، المعبود المألوف سبحانه وتعالى، فكيف يفصل يأتي الشرع ويأتي التفصيل في أمور يعني الأعمال من الطهارات والنجاسات وأمور العمل والبيع والشراء وغيرها، تفصل وتبين ويوضح الحق فيها ولا يوضح الحق والبيان فيما هو أشرف وأعلى من هذا، وهو في معرفة الإله الذي يعبد وما يتصف به وما لا وما يجب التنزيه عنه سبحانه وتعالى. مستحيل هذا، لكن هذا ما جاء النبي يعني بالبلاغ المبين. فالذي يقول بأن النبي لم يبلغ في أصول الدين ومسائل الاعتقاد البلاغ المبين يكون في الافتراء على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله فنظام بين ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. نعم. فمن رام بمعنى يعني طلب وأحب وأراد، من رام علم ما حضر عنه علمه، أمر يعني قد يعني حضر الله تبارك وتعالى علمه على الخلق، مثل كيفيات يعني كيفيات صفات الله تبارك وتعالى بصفاته، الله تبارك وتعالى أخبرنا عن صفاته لكن لم يخبرنا بالكيفيات، كيف يسمع كيف يبصر كيف ينزل ربنا في السماء الدنيا. فمن رام علم يقول ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، يعني نقنع بالتسليم بأن سلم لله تبارك وتعالى، يؤمن يعني بما أخبر الله تبارك وتعالى به على أفراد الله جل وعلا، لما يقول وجاء ربك والملك صفا صفا أخبر بأنه يجيء، والمجيء معلوم في اللغة لكن كيف يجيء ومعروف كيفية هذا المجيء، فهذا يسلم في أمر كثير، ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد. مرام هذا الباطل يحجبه عن خالص التوحيد لله تبارك وتعالى، وصافي المعرفة والصحيح فيحجبه هذا عن التوحيد الخالص وعن المعرفة الصحيحة وصحيح الله. نعم. هذا تحريم بالكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها من غير علم، وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب مبين. ثانية: أتفه ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا العالم. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا جدلا، ثم ثلاث ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله يبغضهم الألد. الألد اللدد هو يعني المبالغة في الخصوم. الخصم اللي هو شيء الخصومة، شيء الخصومة. فهذا يعني استدل به هنا المؤلف هنا في بيان أن الذي يعني يرد على الله تبارك وتعالى كأنه معاند لله تبارك وتعالى ويرد عليه ويقول: لا، هذا كيف يكون هذا وكيف يكون هذا. فهذا يعني من أبغض الرجال إلى الله، خاصة إذا كانت خصومته ولجلسته لنصوص الوحيين لكلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، لأنه يقول رأيه وهواه. أو نقض توحيده، بل لم يسلم للرسول نقض التوحيد، لأن من التوحيد أن تقول سمعت وأطعت، فقالوا سمعنا وأطعنا. فمن لم يسلم ما قال: لا، ما سمعت، قال: لا، هذا خلاف الحق، يبقى نقض التوحيد، يبقى نقض توحيده، لأن التوحيد هو تسليم لله تبارك وتعالى، إيمان بما جاءنا عن الله تبارك وتعالى وتسليم له. نعم. فإنه يقول برأيه وهواه، أو يقلد إذا رأيه وهوى بغير هدى من الله، فينقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول. أو فينقص من توحيده بعد ذلك بقدر خروجه عما جاء به الرسول، لأنه قد اتخذ في ذلك إلها غير الله. قال تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. لكن هو التوحيد يعني لهذا مو نقص، يعني هو نقص في الحقيقة، هو ينقض هذا التوحيد، لأنه لو لم يسلم لله تبارك وتعالى ولو في أمر واحد ما قال: لا، ليس الأمر على هذا النحو، ورد خبرا واحدا بالله أو رسوله، فإنه يهدم كل التوحيد، مش يصير ناقص. النقص يكون في العمل، لكن في الاعتقاد ما في شيء اسمه نقص. نقصه كفر، إن رد أي خبر عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله كفر. أما العمل، لو أنه قصر في العمل يعني صلى ولكنه مثلا لم يصم، أو صام مثلا رمضانات وترك أيام من رمضان، أو فهذا النقص في العمل، نعم نقص، لا ينقض أصل الإيمان. لكن النقص في الاعتقاد ينقض أصل الإيمان. فمن نقص اعتقاده وإيمانه ورد خبر ولو واحد عن الله وعن رسوله نقض الإيمان كله. نعم. أي عبد ما تهواه نفسه وإنما دخل المسجد. قال تعالى فرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه. نعم. أي عبد ما تهواه نفسه وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك الملوك الدين إلا الملوك وأحبار سوء وأحبار سوء ورهبانها. يقول هنا النقص في الفساد في العالم يدخل من ثلاث أشياء ثلاث فرق الملوك وأحبار السوء والرهبان هذول هم الذين يفسدوا العالم. يقول استل بكلام عبد الله المبارك هنا رحمه الله قال رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانه إذا الإنسان أدمن الذنوب أو رأيت الذل وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانه إذا عصيت نفسك تدعوك إلى يعني المعصية حياة قلبك بهذا. ثم قال وهل أفسد الدين إلا الملوك أي واحد وأحبار سوء ورهبان. يقول الدين ما فسد إلا بهذه الثلاث الملوك رؤساء الباطل وأحبار سوء أحبار سوء علماء السوء ورهبانها عبادها العباد على جهل الذين يعبدون الله على جهل والذين يعلمون ولكنهم لا يعملون بما يعملون من أحبار السوء ويفتون بغير الحق وكذلك الملوك في سياستهم يعني المخالفة للكتاب والسنة الجائرة فإن هؤلاء هم الذين هذه الثلاثة هي التي أفسدت الدين. نعم. فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. أيوة. الملوك الجائرة ملوك الجور والظلم يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة. نعم. ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله. يعني يقدمون سياساتهم هم على حكم الله وحكم رسوله. فيفسد الدين بهذا، هذا واحد. وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وقياستهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباح واعتبار ما ألغاه وإلغاء ما اعتبره وإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما أيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. نعم، أحبار السوء لهم علماء السوء اللي ممكن يخرجوا عن الشريعة بالتأويلات الباطلة إما برأي بقياس فاسد وهذا قد يتضمن بعد تحريم ما حرم الله ورسوله أو تحريم ما أباح اعتبار ما ألغى شيء يلغيه الله ورسوله هم يعتبرون يجعلوا الاعتبار إلغاء ما اعتبروا شيء يعتبروا يعني له اعتبار في الشريعة يأتي هذا ويلغيه إطلاق ما قيده أمر مقيد في الشريعة هو يطلقه أو تقييد ما أطلقه ونحو ذلك من الأمور فهذا في تبديل للشرائع بطريق أحبار السوء لهم علماء السوء. نعم. القسم الثالث والرهبان هم جهال التصوف المعترضون على حقائق الإيمان والشر بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة في شرع دين شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بفدع الشيطان وحروب النفس. نعم. يقول الرهبان يقابلهم يعني في الإسلام جهال الصوفية في الجهال الصوفية المعترضون على حقائق الإيمان والشرع الأذواق الشيء يسموه الذوق والمواجيد الوجه والخيالات والكشوف الباطلة الشيطانية. فعندهم الذوق يعني شيء يقول لك إحساس في القلب وهذا الإحساس هذا قد يأتي شيء من الباطل ويقول لك أنا أحس يعني بالعبودية فيها أو تواجد التواجد هو أن يجيله حالة من حالات أشبه بحالات الإسلام تذكرية فيتواجد يبكي يصرخ فيه. لأنه بكى وصرخ يقول لك من يعني رؤية الله ورؤية آياته والخيالات والكسوف. تخيل أشياء وأنه حصل له كسوف وهذه تكون كلها أشياء باطلة شيطانية يدخلها محل حقائق العلم الإلهي في كلام الله تبارك وتعالى وكلام الرسول. وطبعا الصوفية لهم في هذا بلاوي ليس فقط. فقد نقلوا مثلا ما يسمى ببحث الوجود ونقلوها للشريعة الإسلامية. وجود أن كل هذه الموجودات هذه هي الله سبحانه وتعالى. وإنهم بعضهم يرى أنه يقول لك مثلا إحساس بالوجه أو بالذوق أن ما هو فيه من يعني من رؤية الله والاستمتاع بالله أفضل من القيام في الصلاة والصيام والزكاة والحج. فيترك الصلوات ويترك هذا فيما يدعي أنه في حالة مع الله أكمل من حالة الصلاة وأكمل من حالة العبادة. فبهذا أفضل الشريعة لهذا الجهل الذي يعني هم فيه. نعم. فهذه الثلاث قواعد التي أثرت الدين. ثم رجع لشيء من التفصيل. قال فقال الأولون نعم. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة. والشرع قدمنا السياسة. الأولون هم ملوك الشرع. يقولون إذا السياسة تعارضت مع الشرع يقول لا نقدم السياسة. نقدم السياسة وهي يعني مناهجهم السياسية يقدمونها على الشرع. نعم. وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنفس قدمنا العقل. اللي هم هؤلاء اللي هم بقى علماء السوء قالوا إذا العقل والنقل تعارض نقدم العقل. نعم. وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والقش وظاهر الشر قدمنا الذوق والقش. ذوق والقش إذا تعارض مع ظهر الشر هو الآن في تذوق يعني يقول لك حلاوة العبادة يتعارض الآن على جواب الصلاة يقول لك لا فكرة الصلاة لأن في الآن أكثر من الصلاة أكثر من الصلاة يقدم هذا ما يراه انه الذوق والكشف يقدمه على الشر. نعم. ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين. طيب خلي نفسك معك. من كلام ابي حامد رحمه الله.